قوله علق جمع علقة وهي القطعة من الدم الغليظ. ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى علق أنه جمع علقة وهي القطعة من الدم الغليظ. وقد ذكر الله في غير موضع من القرآن أنه خلق الإنسان من علقة، إلا هذه الآية جاءت بالجمع، فلماذا وقع جمعها في هذه الآية؟ ما الجواب؟ للأخ اللي عند المركة كف رجليك وانتبه للدرس، خلي الجوال لاحقين عليه. نعم، لماذا؟ ايوه، كيف الجنس يعني؟ يعني للاستغراق، الاستغراق جميع افراد جنس الانسان، الاستغراق انه تبتدئ علقه بعدين تتزايد. ووقع ذلك لامور ثلاثه، احدها ان الايه في سياق امتنان فالمناسب له الجمع، ان الايه في سياق امتنان باظهار الانعام فالمناسب له الجمع تكثيرا له، وثانيها أن الجمع باعتبار كثرة أفراد جنس الإنسان، أن الجمع باعتبار كثرة أفراد جنس الإنسان، فهذا مخلوق من علقة وذاك من علقة والثالث من علقة، فجنس الإنسان مخلوق من علقة، وثالثها أنها واحدة باعتبار المبتدأ ثم تتكاثر، أنها واحدة باعتبار المبتدأ ثم تتكاثر فتكون جمعا، ثم تصير بعد ذلك إيش؟ بعد العلقة في الأربعين النووية وإيش بعدها؟ مضغة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.